القمر وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. ونحمد الله جل وعلا أيها الإخوة والأخوات أن يسر لنا هذا اللقاء المتجدد في بيت من بيوت الله، وأسأل الله جل في علاه كما جمعنا في هذا المكان على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسأل الله أن يجمعنا يوم القيامة في جنته، وأن يجمعنا قبلها في ظل عرشه، وأن يجعلنا ممن يكونون على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء. أسأل الله تعالى أن يحبنا وأن يرزقنا محبته وأن يجعل حبه جل وعلا أحب إلينا من كل شيء، آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، أعظم المجالس هي المجالس التي يتلى فيها كتاب الله، وخير المساجد هي المساجد التي يتحلق الناس فيها لقراءة القرآن والنظر في عجائبه وتدبر آياته. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نحن اليوم اجتمعنا في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، فأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة، وأن يذكرنا الله تعالى في من عنده. أسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه إذا جلس مع أصحابه قص عليهم من قصص الأولين، فجلس معهم مرة وقص عليهم قصة موسى والخضر مفصلة وقد أنزلها الله تعالى مجملة في القرآن، جلس معهم مرة وقص عليهم قصة أصحاب الأخدود وقد ذكرها الله تعالى مجملة في القرآن، قص النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم قصصا من قصص موسى مع قومه التي أجملها الله تعالى في القرآن فصلها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. والله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقص على أصحابه، فقال الله فاقصص القصص لماذا؟ لعلهم يتفكرون. وقال جل وعلا كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، نقص عليك من نبأ فرعون وقد سبقك، نقص عليك من نبأ موسى معه وقد سبقك، نقص عليك من نبأ عيسى، نقص عليك من نبأ داود وسليمان ولوط وشعيب وهود وصالح، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وقال الله جل وعلا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، نقص عليك قصة نوح وكيف لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، لماذا؟ حتى نثبت فؤادك. إن لبست في مكة 13 سنة وأنت ترى أصحابك يعذبون من حولك يثبت فؤادك أكثر كلما تذكرت نوحا عليه السلام. نقص عليك قصة شعيب وكيف كان قومه يتلاعبون بالمكيال والميزان، لماذا نقصها؟ حتى إذا رأيت من قومك من يتلاعب بالمكيال والميزان تقول قد سبق أقوام من أقوام الأنبياء من قبلي من ابتلي الأنبياء بمثلهم، فصبر شعيب إذن أنا أصبر أيضا. نقص عليك قصة لوط وقصة صالح وكيف تعنت قومه وقالوا لصالح يا صالح تريد منا أن نؤمن بك؟ قال نعم. قالوا له أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء، ناقة حامل، حتى نؤمن أنك نبي. ثم يخرج الله تعالى لهم هذه الآية ومع ذلك يكفرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه القصص فيثبت الله تعالى بها فؤاده. هذه القصص التي قصها الله في القرآن والله هي أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. أي قصة تسمعها من أي إنسان ربما تشك هل القصة صحيحة أم كاذبة، هل القصة وقعت فعلا أم أنه زاد فيها ونقص. فبعض الناس لا بد أن يملح القصة إذا ذكرها ويزيد فيها وينقص، لكن القصص التي تأتي في القرآن نحن متيقنون 100% أن ربنا جل وعلا حكاها لنا كما وقعت تماما وقصها الله تعالى لنا. هذه القصص ليس المقصود منها فقط العبر، ليس المقصود منها التسلية فقط باستماعها، إنما العبرة والتدبر فيها. فإذا قرأت قصة موسى مع فرعون وكيف صبر موسى، عندها تصبر أنت أيضا في الدعوة إلى الله. إذا قرأت قصة النمرود وكيف تكبر وتحاور مع إبراهيم، أيضا أنت عندما تتحاور مع أحد يكون عندك صبر كصبر إبراهيم عليه السلام. عندما تقرأ قصة عيسى مع قومه أو قصة شعيب مع قومه تأخذ منها العبرة وتطبقها في حياتك. كل قصص القرآن فيها عبر. إن تكلمت عن التجار استشهدت بقصة قارون الذي آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إن تكلمت عن الشباب والشهوة والفتنة، فتنة النساء والاختلاط، ذكرت لزاما قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز. إن تكلمت عن الدعوة إلى الله تعالى والجهر بالحق، ذكرت قصة مؤمن آل فرعون أو قصة التي أوردها الله تعالى في قرية التي في سورة ياسين. إن تكلمت عن الجهاد في سبيل الله وجدت قصصا تفيدك في ذلك، ما حكاه الله تعالى من قصة بدر وقصة أحد إلى آخر ذلك. هذه القصص التي في القرآن ينبغي أن ننزلها على حياتنا. تعالوا اليوم نقف مع قصة نحن نقرأها أيها الإخوة والأخوات في كل أسبوع. من قرأ سورة الكهف جعل الله تعالى له نورا بين الجمعتين، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بفعله. ولذلك سورة الكهف ذكر الله تعالى فيها أربع قصص. ذكر قصة أصحاب الكهف وقد تقدمت معنا في درس سابق، ثم ذكر قصة التي بين أيدينا اليوم، قصة صاحب الجنتين وما فيها من عبر، ذكر قصة موسى والخضر، وذكر قصة ذي القرنين. من هو هذا الرجل الذي سنتحدث عنه اليوم؟ من هو صاحب الجنتين؟ وما معنى قول الله جل وعلا فجرنا خلالهما نهرا؟ هل هي عدة أنهار أم أنه نهر واحد؟ ولماذا ذكر الله تعالى أنها عبارة عن نخل وعنب؟ لماذا لم يذكر أنواع أخرى، التين مثلا؟ لماذا خصها بهذا فقط؟ هل هما رجلان معروفان؟ ما السبب في أن أمواله تلفت؟ هل هو أصابها بعين؟ هل ممكن الواحد يصيب نفسه بعين؟ هل ممكن أن تقف أمام المرآة فيعجبك شكلك وتصيب نفسك بعين؟ أو مثلا تركب سيارتك وإذا رأيت السيارة راسية على الطريق وما فيها مشاكل ممكن تصيب سيارتك بعين، هل هذا ممكن أن يصيب الإنسان ماله أن يصيب نفسه؟ هل ممكن إنسان مثلا يصبح يتمرن في صالة رياضية ثم يحمل عدد من الأثقال بعدين يعجب بنفسه كيف استطعت أن أحمل هذا الثقل فيصيب نفسه بعين، هل هذا ممكن يقع؟ هذا سنتحدث عنه إن شاء الله، وكيف يتقي الإنسان أيضا مثل ذلك. يقول الله جل في علاه واضرب لهم مثلا رجلين. هؤلاء الرجلان قيل إنهما رجلان من بني إسرائيل، أحدهما مؤمن اسمه يهوذا والثاني كافر اسمه قطروس. وقيل إنهما رجلان في مكة، أحدهما مؤمن وهو أبو سلمة وهو زوج أم سلمة، فلما مات عنها تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني رجل من قريش أو رجل من ثقيف كافر وهو أبو الأسود ابن عبد يالين. ذكر هذا وذكر هذا. نحن لا يهمنا من الرجلان، الذي يهمنا ما هي العبرة التي تترتب على هذا. ذكر الله تعالى هذه القصة بعدما ذكر أن قريشا طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطرد الذين هم من الضعفاء كخباب وعمار بن ياسر وبلال. وكانت قريش تقول للنبي عليه الصلاة والسلام توريدنا أن ندخل في الإسلام معك؟ فيقول لهم نعم. يقولون إذن نحن لا نتنزل أن نجلس في مجلس نسمع حديثك وفيه خباب وعمار، أطرد هؤلاء، فإذا طردتهم نحن يمكن أن نحضر عندك. فأنزل الله تعالى هذه الآيات وفيها بيان أن التفاضل بين الناس ليس بكثرة المال ولا بالعز والشرف وكثرة النفر، إنما التفاضل بالإيمان والقرب إلى الله جل وعلا. فقال سبحانه واضرب لهم مثل الرجلين، اضرب لقريش الذين يتكبرون عن الجلوس مع خباب وبلال، أعطهم مثلا عن أمم سابقة. واضرب لهم مثل الرجلين، ما خبرهما؟ جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. هما كانت الجنتان، الجنة هي البستان العظيم الأشجار الذي يجن ما تحته، يعني يغطي ما تحته، ولذلك يسمى الترس الذي يحمله المقاتل في القتال الذي يتقي به ضربات السيوف يسمى مجن، لأنه يغطي اليد التي وراءه. الجنة سميت جنة لأن أشجارها متشابكة فتحجب الضوء عما تحتها، تغطي ما تحتها، فهي من كثرة أشجارها سميت جنة. هذا له جنتان، ليست جنة واحدة، جنة عن يمين وجنة عن شمال، والمسافة التي بين الجنتين جعلنا بينهما زرعا، يعني ليست اللي بين الجنتين أرض زرعاء جرداء قحط، لا، وإنما حتى بين الجنتين رزقه الله تعالى أن جعل بينهما زرعا. وذكروا بأن العنب والرطب قالوا هي أطيب الثمار، ولما كانت أطيب الثمار جعل الله تعالى الوصف واقعا عليها. قال جل وعلا هنا: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. هذه الجنتان لم تكن تنقص شيئا من الثمر الذي تثمره، يعني ما كانت تخرج شيئا وكثير منه يفسد أو يتسلط عليه الجراد أو العصافير وتفسده، لا، حمى الله تعالى ثمره ما ينقص ولا شيء، فلا تظلم منه شيئا أبدا. وإضافة إلى ذلك، إذا أراد أن يسقي الجنتين ما يحتاج يفعل كما يفعل غيره أنه يحفر في الأرض ويستخرج الماء من البئر ثم يأتي بعمال ويجعلون له قنوات في التراب ويسكبون الماء، يطلعون الماء من البئر ويسكبونه في القنوات ويجعلونها تمشي، لا، رب العالمين ريحه، فجر بين الجنتين نهر، وصار هذا النهر يجري من الأرض ويخرج من الأرض ويجري بينهما، فيسقي ثماره ويسقي أشجاره دون أن يكون منه أدنى تعب. يعني رب العالمين أنعم عليه بأنواع النعم، كيف تعامل هذا الرجل مع هذه النعمة؟ الناس أيها الأفاضل أنواع في التعامل مع النعم، من الناس من يطغى كما قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ومنهم من يزداد تواضعا وينكسر ويعرف هذه النعمة لله. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة على هذا، وذكر عليه الصلاة والسلام أن ثلاثة من بني إسرائيل أراد الله تعالى أن يبتليهم، فكان الأول أبرص والثاني أقرع والثالث أعمى، فأراد الله تعالى أن يبتليهم، أن يمتحنهم ويمتحن إيمانهم، فبعث ملكا على صورة رجل إلى أولهم إلى الأبرص، والبرص كما تعلمون بياض، مرض بياض يخرج في الجلد فيكره الإنسان وجوده في جلده، فجاء هذا الملك إلى الأبرص سلم عليه وقال له: أنت ماذا تتمنى؟ إيش أعظم أمنية عندك في حياتك؟ قال: والله يا أخي أنا أتمنى جلدا حسنا، أنا أتمنى أن يذهب عني هذا الذي حقرني الناس له، الناس يحتقروني لما يروني لأني عندي نوع من المرض، أتمنى أن الله يزيل هذا عني. فمسح على جلده فصار له جلد حسن ففرح، أصلا هو لا يريد أكبر من كذا، لكن الله زاده. قال له هذا الرجل اللي هو ملك، قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. قال: فأعطاه بقرة حاملة وقال: بارك الله لك فيها، ثم تركه وذهب. الرجل تعجب، الآن زال عني المرض وأعطاني مالا أيضا، يعني قلب حياتي 180 درجة. ثم مضى إلى الأقرع ودخل عليه وقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن وأن يذهب عني هذا الذي حقرني الناس له. قال: فمسح على رأسه وصار شعره حسنا. وهذا يذكرني بنبينا عليه الصلاة والسلام، كان من معجزاته مثل ذلك، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي قد تمعط شعره، تساقط شعره إما بسبب ثعلبة أو مرض، ف فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على شعره وشفي وظهر له شعر حسن. ومر عليه الصلاة والسلام ببئر قد نقص ماؤها فاشتكوا إليه ذلك، قالوا نحن حفرنا وتعبنا ونقص الماء، فتفل صلى الله عليه وسلم فيها ودعا الله أن يبارك فيها فانفجرت بالماء الزلال. فقوم مسيلمة يدعي أنه نبي أيضا، وكان قد أرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أول ما تنبأ، قال من مسيلمة عبد الله ورسوله إلى محمد عبد الله ورسوله: إن الله قد بعثني نبيا كما بعثك نبيا، فإذا وصلك كتابي هذا فاقسم الأرض بيني وبينك نصفين. صدق أنه نبي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اقلبوا ورقته واكتبوا عليها إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فمسيلمة قال له قومه، كانوا يتنافسونهم ويعني كلما رأوا شيئا عند المسلمين، قال له قومه: يا مسيلمة، هذا محمد النبي اللي في الحجاز صلى الله عليه وسلم، هذا جاء إليه بصبي قد تمعط شعره، مريض وتساقط الشعر، ومسح عليه وانطلق شعره حسن، نريد نفعل مثلهم حتى ما يكونوا أحسن منا، عندنا ولد شعره يعني جيد بس نبغى يصير أحسن شوي. قال: جيئوني بأي غلام أمسح على شعره. قالوا: فجاءوا له بغلام فمسح على شعره فتساقط شعره فصار أصلع. قالوا: وصارت ذرية الولد هذا كلهم صلعان بسبب مسيلمة. قالوا: ومروا به على بئر، قالوا له: يا مسيلمة، البئر هذه فيها ماء لكن نريد الماء يرتفع، تفلك كذا منك يا مسيلمة ودعاء، ما هم الحجاز عملوا كذا وصار البئر عندهم مليان ماء. قالوا: فتفل فيها مسيلمة فانقلب لون الماء أصفر كبول الحمار. فما هو بكل واحد يمسح، ما هو بتلقى لك أي واحد أصلا تمسح رأسه وتقول إن شاء الله أنا، لا، يعتمد يعني على إكرام من الله جل وعلا أو معجزة يجريها الله تعالى على من يشاء. فهذا الملك الذي في صورة رجل يسألها الأقرع، يقول له: أي شيء أحب إليك؟ قال: الشعر الحسن. فمسح على رأسه فانطلق له شعر حسن. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطاه ناقة عشراء، يعني في الشهر العاشر، والناقة في الغالب تلد في سنة. ثم مضى إلى قال: بارك الله لك فيها. ثم مضى إلى الأعمى وقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري، أنا أعمى ويحقرني الناس لذلك، أنا أريد أن يرد الله بصري. فمسح على عينيه فرد الله بصره. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة حاملة وقال: بارك الله لك فيها. شوف الآن كل واحد كيف تعامل مع النعمة التي أعطاه الله تعالى. ترى النعم التي تأتيك لا تأتيك فقط بقوتك وجبروتك. بعض الناس يظن أن النعمة جاءته بذكائه وشهادته، لو شاء الله تعالى لجعلك غبيا كفلان وفلان، أو جعلك قليل القدرة الجسدية أو معاقا كفلان وفلان، مثل ما ذكر أهل العلم أنواعا من الناس وقعوا في مثل ذلك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم، لو شاء الله تعالى لجعلك أقل من ذلك. ثم لما مضى وقت بعث الله تعالى هذا الملك إليهم ليبتليهم ليمتحنهم كيف يتعاملون مع النعمة. فلما جاء إلى الأبرص وجاء هذا الملك في صورة رجل أبرص، نفس الشكل الذي كان عليه هذا الأبرص في السابق، وجاء وقال: أنا رجل أبرص وفقير وليس عندي مال ويحقرني الناس، أنا ما أريدك تشفيني، أنا أريدك فقط أن تعطيني يعني بقرة أتبلغ بها إلى أهلي، أنا أولادي ضعف ومساكين، أعطني بقرة على الأقل نعيش من لبنها. فقال له ذلك اللي كان أبرص، قال: الحقوق كثيرة ولا أملك لك شيئا. وهو عنده وادي مليان من البقر، البقر تناسل وكثر، فقال: أعطني. قال: ما عندي شيء. قال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص فقير مثلي؟ الملك يقول له، قال: لا، لم أكن كذلك، هذا المال ورثته كابرا عن كابر، هذا أصلا أموال، هذه أموال أجدادي، إحنا أصلا عائلة ثرية، كابرا عن كابر. فقال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، الله يرجعك مثل ما كنت إذا أنت كذاب، فصيرك الله إلى ما كنت عليه، وتركه ومضى. ثم جاء إلى الأقرع اللي كان أقرع والآن شعره حسن وعنده إبل ونوق، فجاء إليه وسأله قال أنا جاء في صورة رجل أقرع، قال أنا رجل أقرع تنظر إلى شكلي الناس يحقروني وفقير، أريد منك ناقة بس أركبها أعود إلى أولادي وأطعمهم من لبنها أرجوك حتى نعيش. قال ما عندي شيء، الحقوق كثيرة. قال كأني أعرفك، ألم تكن أقرع مثلي ويحقرك الناس فرزقك الله؟ قال لا ما كنت كذلك، وهذا المال ورثناه كابرا عن كابر، أصلا أجدادي كلهم تجار. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه، إذا كنت كذاب الله يرجعك مثل ما كنت عليه. ثم مضى إلى الأعمى في صورة رجل أعمى، هذاك الأعمى أبصر الآن ويشتغل في الغنم، ما درى إلا داخل عليها الأعمى اللي هو ملك. فجاء هذا الملك في صورة أعمى ووقف بين يدي هذا الذي كان أعمى، وقال له إني رجل أعمى وفقير، أريد شاة أتبلغ بها إلى أولادي، أعطيها أولادي نشرب من لبنها ونعيش. فقال له ذلك الرجل اللي كان أعمى، شوف التعامل مع النعمة، يعلم أنه كما قال رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا والدهر ريان غدق، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. كل ممكن يسكت عنك أحيانا يعني المصائب ثم تنزل بك فجأة، يا نائم الليل مسرورا بأوله، إن المصائب قد يطرقنا أسحارا. فقال ذلك الأعمى اللي كان أعمى، قال أما والله لقد كنت أعمى مثلك فرد الله إلي بصري ورزقني، وكنت فقيرا فرزقني الله، خذ من هذه الشياه ما تشاء، فوالله لا أرزقك لا أمنعك عن شيء منها. فقال له ذلك الملك بل بارك الله لك في مالك، أنا رسول الله إليك، ما نبغى منك شياه، جئنا نختبرك، بارك الله لك في مالك، أنا رسول الله إليك أخبرك أن الله قد رضي عنك وسخط على صاحبك، صاحبك قد رجع مثل ما كان، وأنت بشكرك لهذه النعمة ثبتها الله تعالى عندك. يقول ابن عباس كانوا يسمون شكر النعمة الحافظ الجالب، قيل له كيف؟ قال إن النعمة إذا نزلت فشكرت حفظ هذا الشكر، حفظ النعمة عندك، هذا حفظ هذه النعمة عندك فهو يحفظها، وإذا كان عندك نعمة قليلة فشكرت الله عليها زادك الله وجلب إليك غيرها، فهو حافظ وجالب. هنا هذا الرجل اللي آتاه الله تعالى من الأموال كيف تعامل معها؟ فجرنا خلالهما نهرا، قيل هي أنهار كثيرة وقيل هو نهر واحد، لكن جعلت له مجاري قنوات متعددة حتى يمر على جميع هذه الثمار. قال الله جل وعلا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره، هذا الغني الكافر أمسك بيد هذا الفقير وتعال أريك مزرعتي، تعال نتمشى في البستان عندي، وهذا مثل للغني الكافر والفقير الصابر الشاكر. وأيضا انظر كيف وصف الله تعالى الجنتين وصفا، ما قال الله جل وعلا جعلنا لأحدهما جنتين فقط، لا، وصف لك نوعية الثمر اللي في الجنتين وكيف أنواع، ما هي أنواع الثمر، والنهر أين موضعه، والزرع العادي أين مزروع بين الجنتين، وحففناهما بنخل، يعني في النص في عنب والنخل حولها، شوف دقة الوصف حتى تتخيل فعلا الواقعة التي بين يديك. وكان له ثمر فقال لصاحبه، كيف الحين كافر وصاحبه مسلم؟ يجوز الواحد يصاحب كفار؟ نعم يجوز أنك تصاحب الكافر وتجالسه، أهم شيء أن لا يتأثر دينك بذلك، وأن كنت إن كان يطرح عليك شبهات أن يكون عندك من العلم ما ترد به هذه الشبهات، أن لا تأذن له أن يفعل المعاصي أمامك، ما هو بكافر والله وماسك الخمر وقاعد يشرب أمامك وأن تقول لا والله أنا أحمي نفسي، لا يجوز تجالس وهو يشرب الخمر أو أن تجلس على مائدة يدار فيها الخمر. أما واحد فرضا في العمل معه واحد كافر ولا هندوسي ولا نصراني ولا على أي ملة كان، فهو يضحك معاه ويسولف معاه وقال تعال نطلع اليوم البحر، تعال نطلع اليوم للسوق مع بعض، هذا جائز، خاصة إذا كنت تقصد أن تؤثر فيه بالخير، أن تريه يعني التعامل الإسلامي كيف يكون، أن تحتوي قلبه، أن تحببه فيك. الإحصائيات اليوم تقول في من يدخلون في الإسلام، يقولون أن أكثر من 80% ممن يدخلون في الإسلام يدخلون بسبب تعامل المسلمين معه، تخيل، و20% منهم يدخلون بسبب أنهم قرأوا عن الإسلام، حضروا مناظرات مثلا، قدمت إليهم دعوة مباشرة. لكن 80% دخلوا في الإسلام بسبب تعاملات المسلمين معه. وأيضا أن أعدادا من الكفار أخذ صورة سيئة عن الإسلام بسبب أيضا تعاملات المسلمين معه. فهو لا يحكم على الإسلام من خلال ما يقرأ من كتب، يحكم على الإسلام من خلال تعامل محمد وأحمد وخالد ومحمود وصالح وعبد الله، ويقول هؤلاء هم المسلمون، انظر كيف تعاملهم. ولذلك هذا المسلم يصاحبه الكافر، إما هو جاره أو غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام دعاه يهودي خياط كما في مسند الإمام أحمد، دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، وحضر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وجلس، وكانت إهانة سنخة وخبز شعير وأكل. عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لغلامه يوما: انحر لنا شاة. كان قبل دخول وقت الصلاة بقليل، فبدأ الغلام ينحر الشاة، فقال له عبد الله بن عمر: إذا نحرتها فلا تنس جارنا اليهودي. قال: طيب. وظل ينحر ويقطع، ثم جلس قليلا، بعدين قال له: يا غلام انتهيت؟ قال: ليس بعد. قال: لا تنس جارنا اليهودي، يعني تعطيه من اللحم. ثم أذن للصلاة، فخرج عبد الله بن عمر مع أصحابه، والحديث في صحيح البخاري هذا الأثر، فمر بغلامه وغلامه يقطع، خلص يعني يقطع اللحم، فقال له: لا تنس جارنا اليهودي، وهو طالع. إذن بينه وبينها اليهودي علاقة، يهديه ويقبل هديته. النبي عليه الصلاة والسلام أهدى إلى المقوقس، وكان أمير الإسكندرية، أهدى إليه هدية، فالمقوقس رد للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، أرسل إليه مارية القبطية التي تسراها النبي عليه الصلاة والسلام، ولدت له ابنه إبراهيم، ومعها أيضا جارية أخرى، وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم دابة. فالمقصود أن التعامل مع الكافر بالهدية، بالمجالسة، بالمحاورة، بالمصاحبة، هذا ليس فيه بأس، بشرط أن لا يكون عنده شبه يفسد عليك بها دينك وعقلك، وأن يكون لك أيضا أنت هم في أن تقربه أكثر وأكثر إلى الإسلام. فهنا سماه الله تعالى صاحبه، قال: وكان له ثمر، يعني هذا الكافر عند الثمر، دخل في الوقت اللي العنب طالع والتمر طالع، الجنة يعني يسر من يراها، دخل بها الثمار يفتخر على صاحبه: تعال تعال حتى أريك مزرعتي، تعال شوف الثمر اللي عندي. يعني وكان له ثمر، يعني دخل وقت الحصاد، وقت جني الثمر، ما دخل ولسه الموسم ما جاء، لا، أدخل صاحبه لما تمت المناظر تماما. وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أنا أكثر منك مالا، شوف أنا عندي هالزروع وفيه نهر ما يحتاج أجيب عمال كثير يطلعون الماء من البئر، وعندي هالثمر، شوف الثمر يعني أستطيع أني أبيعه وأحصل على الأموال وأشتري ما شئت، وأيضا أنا أعز نفرا. النفر هو الرهط الذي حول الرجل، الرهط يعني جماعته، والأصل أن النفر هم ما بين 3 إلى 9. تقول: جاء نفر من الناس، ما تقول إذا كانوا وصل عددهم إلى 15 أو إلى 20، ما تقول جاء نفر، إنما يقال ما بين 3 إلى 9، لكنه استعمل هنا على إطلاقه على الرهط، وأعز نفر يعني أنا قبيلتي عزيزة. والإنسان غالبا يفتخر إما بكثرة ماله أو بعلو قومه، ولذلك يقول يوم القيامة: ما أغنى عني مالية، هلك عني إيش؟ سلطانية. السلطان هو الركن الشديد الذي يتكى عليه الإنسان. ولذلك إلى اليوم تجد الواحد إذا افتخر قال مثلا: أنا عندي مال كثير، وأنا أيضا مثلا ابني يشتغل في المكان الفلاني، وعمي في المكان الفلاني، وأنا خالي هو التاجر فلان، يفتخر بمن لهم شأن من قومه، فهو يفتخر بماله ويفتخر بنفره، أو يفتخر بأحدهما إن لم يكن عنده الإثنان. فهذا يقول له: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ثم طبعا هذا الافتخار بالمناسبة منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والأدهى إذا كان فقيرا ثم اغتنى ثم بدأ بعد ذلك يعني يفتخر على الآخرين ويتكبر. قال الله: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. ظالم لنفسه لأنه كان سببا في عذابها يوم القيامة. والإنسان قد يظلم غيره بأخذ حقوقهم أو منعهم حقوقهم، وقد يظلم نفسه إذا كان يبعدها عن الحق، كما قال الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم أول صنف ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. قالوا الظالم لنفسه هو اللي يقصر في الواجبات، والمقتصد اللي يفعل الواجبات لكن ما يفعل السنن، والسابق بالخيرات هو اللي يفعل الواجبات ويفعل السنن أيضا، صلي الضحى ويصلي الوتر وصلي السنن رواتب ويتصدق ويصوم النوافل وغيره. فهو ظالم لنفسه لأنه جعل نفسه معاصية لله مستحقة للعذاب، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ومتكبر طبعا بماله. والله جل وعلا يقول: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. الإنسان إذا رزقه الله تعالى المال ثم مع إنفاقه على أولاده وعلى نفسه تعرف بهذا المال على وجوه الخير، هذا بلا شك هذا نور على نور. كما قال الصحابة الفقراء للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى. قال: لما؟ أهل الدثور أهل الأموال يعني. قال: لماذا؟ هذا بلال يشتكي وخباب وخبيب، يا رسول الله نشتكي من عبد الرحمن بن عوف ومن أبي بكر، نشتكي من هالتجار، لما؟ ماذا فعلوا بكم؟ قالوا: يا رسول الله، هؤلاء أهل الدثور التجار يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكن عندهم فضول أموال فيتصدقون ولا نجد ما نتصدق. يا رسول الله، كيف يسبقون؟ يعني ما نريدهم يسبقون في شيء، لكن ما عندنا فلوس نتصدق. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم أحد ممن يجيء بعدكم؟ قالوا: نعم، علمنا شيئا نسبق به هؤلاء التجار. قال: تسبحون في دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 34. هذا في رواية، وفي روايات أخرى أن كلها 33، ويختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. قال: فإنكم إذا فعلتم ذلك سبقتم من قبلكم ولم يدرككم أحد ممن يجيء بعدكم. فرح الصحابة بذلك وخرجوا. فلما انتهت الصلاة وإذا خباب يسبح وبلال يسبح وأبو هريرة يسبح وأبو ذر يسبح، فالتفت عبد الرحمن بن عوف وأبو بكر التجار: ماذا تفعلون؟ قالوا: هذا ذكر علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب علمونا. فتعلموه منهم فصاروا يقولون مثلهم. فرجع الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله. قال: نعم. قال: هؤلاء الأغنياء سمعوا بما قلت لنا ففعلوا مثلنا، علمنا شيئا آخر. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا رأيت غنيا قد وسع الله تعالى عليه، فبنى مسجدا وكفل يتيما وطبع كتبا ونشر الدعوة في كل مكان، وقلت في نفسك: يا ليت عندي من المال مثل ما عنده، والله لأفعل مثله، فأنت بإذن الله شريك له في مثل أجره، لأنه ما منعك من عمله إلا العجز عنه. مثل مثلا الإنسان اللي كل ليلة يصلي الوتر، فليلة من الليالي مرض مرضا شديدا فلم يستطع أن يصلي، هذا يحسب له الأجر كأنما صلى، كما في الأحاديث في ذلك. فهذا الرجل دخل جنته وهو ظالم لنفسه، فلما رأى هذه الأموال وقد فتن بهذا المال قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. تبيد يعني تفنى. يقول: هذه الجنة العظيمة اللي جذورها في الأرض، والنخل صار عمره الآن سنين طويلة وبعيد عن الأمراض وله جذور في الأرض والماء موجود كثير، هذا لا يمكن يفنى. إيش اللي يفنيها هذه؟ هذا لو يتجمع جراد الدنيا كلها ما أكلها. ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ثم ازداد غيه وقال: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. حتى الساعة الآن هو يتكلم مع الفقير المؤمن، يقول له: وانت تقول فيه يوم قيامة وتقول إن يوم القيامة يفنى كل شيء، ما فيه يوم قيامة. وبعدين حتى لو فيه يوم قيامة، اللي أعطاني هذا النعيم في الدنيا أكيد يحبني، بيعطيني مثله يوم القيامة، مثل ما قالت اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه. ظنوا أن ما دام الله يعني ترك عذابهم في الدنيا معناه أن الله يحبهم، والله تعالى يقول: يحسب أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فهذا يقول: ما دام الله أكرمني في الدنيا إذن بيكرمني في الآخرة، وهذا المقياس خطأ. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تلك الدنيا يعطيها الله من يحب، ومن لا يحب قد ملك فرعون 500 عام. فهو لما يعطي الله تعالى الإنسان إنما يعطيه بما يبذل من جهده، لا يدل على أن الله تعالى أفقر فلانا لأنه يبغضه وأعطى فلانا من المال لأنه يحبه، كلا، المقاييس لا تقاس مثل هذا. قال: وما أظن الساعة قائمة. ثم قال: ولئن رددت إلى ربي، يعني على فرض إن فيه يوم قيامة، على فرض لو فيه يوم قيامة ترى يكون وضعي أحسن من وضعك، ترى أنا اليوم غني وأنت فقير، صح؟ حتى يوم القيامة بصير أنا غني وأنت فقير. وهذا يعني الشك في وقوع القيامة واليوم الآخر، هذا كان موجودا في السابق. ألم تعلم بأن عقبة بن معيط أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه عظم، وجد له عظم من ميتة على الأرض، نخر ضربته الشمس حتى أصبح نخرا سهل أنه يفتت، وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وفتت العظم وقال: يا محمد، تزعم أن الله يحيي هذا بعد موته؟ فكانوا ينكرون الآخرة ويستحيلون في أذهانهم أن الله ممكن يرجع الخلق، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، يحييه بعد موته ويحييك ويدخلك النار، يعني أن القيامة سوف تقع. وهذا الشك في وجود الآخرة كان موجودا. ذكروا أن أبا العلاء بن المعري قالوا كان عنده نوع من الشك. بالمناسبة أبو العلاء بن المعري كان شاعرا وبليغا، لكن سبحان الله يعني كان ذكيا ولم يكن زكيا كما قال ابن تيمية، وإلا هو بليغ من بلغاء العرب. ذكروا أن أبا العلاء المعري دخل مرة إلى المسجد مع الخليفة في الليل، قالوا فدخل وكان في المسجد ناس نائمين، فكأن قدمه وطأت على قدم واحد من هؤلاء النائمين، فالنائم هذا آلمته رجله واستيقظ وما يدري من هذا اللي وطأ رجله، فقال: ما تشوف، ما ترى يا كلب؟ يعني ما تشوف يا كلب؟ يكلم أبا العلاء المعري. أبو العلاء المعري ما تعود يقال له يا كلب، يقال له يا شاعر، يا بليغ، يا إمام اللغة، أما كلب أول مرة يسمعها. فقال أبو العلاء: الكلب هو من لا يحفظ 70 اسما للكلب. إذا تقول لي كلب وأنا عالم من علماء اللغة أحفظ للكلب 70 اسم أطلقتها عليه العرب، نشوف من الكلب، أنا ولا أنت؟ أنا العالم ولا أنت يا جاهل؟ ثم مضى، شكل الرجل ما فهم أصلا وكمل نومه. مضت أكثر من 600 أو 700 سنة، فجاء السيوطي وقرأ هالقصة وثارت حفيظته وقال: كيف اللي ما يعرف 70 اسم للكلب؟ معناه، وكانت العرب بالمناسبة يعني تسمي الشيء أحيانا عددا كبيرا من الأسماء، السيف له أسماء كثيرة، الأسد له أسماء كثيرة إلى غير ذلك، ومن ذلك الكلب. فقرأ السيوطي هالقصة وقال: كيف يعني اللي ما يحفظ 70 اسم للكلب هو كلب؟ فذهب السيوطي يقلب كتب اللغة ويسأل العرب حتى جمع 70 اسما للكلب، وألف رسالة سماها التبري من معرة المعري. أتبرى، ترى أنا يا المعري لو أقابلك ماني بكلب، أنا حفظت 70 اسم. يقول: التبري من معرة المعري في ذكر 70 اسما للكلب. ثم نظم قصيدة فيها 70 اسما للكلب. فالمقصود من هذا، أبو العلاء المعري كان عنده شيء من الخلل، فكان يقول: زعم المنجم والطبيب كلاهما، قال المنجم والطبيب كلاهما: لن تبعث الأجساد. يقول المنجم والطبيب كلهم قالوا: ترى ما في بعث يوم القيامة، قال المنجم والطبيب كلاهما لن تبعث الأجساد، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أنا بصلي، إن كان قولكم صحيح ما فيه بعث أنا ما خسرت شيء، كلها 5 صلوات في اليوم وخلصنا، إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما. يقول إذا ما فيه يوم قيامة أنا ماني بخسران، الرياضة زينة وأنا صليت اعتبروها رياضة، لكن إذا كان فيه يوم قيامة أنتم اللي بتتورطون لأنكم ما صليتوا. طبعا هذا الشك، هذا الشك بحد ذاته كفر، كونه يشك في يوم قيامة ولا ما فيه هذا كفر. الله تعالى أمر باليقين في ذلك، وبالآخرة هم يوقنون، واليقين قالوا هو أعلى أنواع التصديق. ولذلك هذا الرجل اللي ذكره الله تعالى في قصة الجنتين مشكك، يقول شوف أصلا ما في قيامة، وإذا فيه قيامة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يعني مصيرا يوم القيامة. هذا الرجل المؤمن كان شجاعا، ما سكت وقال أنا فقير مسكين وأخاف أتكلم وأنحرج، أخاف يحرجني أكثر، أخاف، لا، كن عزيزا ودافع عن الحق بأسلوب حسن ومقنع، كما قال الله تعالى لموسى لا تخف إنك أنت الأعلى، وقال الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أنت عزيز بإيمانك وبدينك، لا تكن إذا كنت صاحب حق لا تكن منخنسا ذليلا، لا، اجهر بالحق ودافع عنه بأسلوب حسن مقنع رفيق، كن داعية إلى خير، ليس عنيفا ولا سيء التعامل. هذا الرجل الفقير المسكين ينظر لكل النعم ويعلم أن صاحبه أكثر مالا وأعز نفرا، ومع ذلك ما سكت. قال الله، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك، كيف تقول ولئن رددت إلى ربي، يعني عندك شك أنك بترد ولا ما ترد، كيف تقول لن تبيد هذه أبدا، يعني ما في يوم قيامة وفناء على كل شيء. طيب السؤال، أنت لو وقع لك مثل هذا، لو إنسان تكلم بشيء فيه كفر، متى تحاور وكيف تحاور وإيش الأسلوب اللي تحاور فيه؟ وهل كل الناس يحاورون بالعلم أم بعضهم يقال له شيئا يسكته فقط؟ أولا إذا أثير موضوع أنت لا تعرف كيف ترد عليه فأمسك عنه. يعني واحد فرضا جاء يحاورك في تعدد الزوجات في الإسلام، أو لماذا المرأة تأخذ نصف ميراث الرجل مثلا، وأنت ما عندك ردود من البداية لا تدخل في الموضوع، قل ترى في ردود على كلامك والعلماء ردوا، لكن أنا أحتاج أني أراجع الموضوع، لكن لا تدخل يا ابني في نقاش وأنت تعلم أنك غير قادر على إقناع الشخص الذي أمامك. أو إذا كانت لغتك لا تساعدك، أحيانا واحد يدخل في نقاش مع إنجليزي أو فرنسي أو كذا، إذا كان ما عندك لغة تساعدك من البداية لا تضعف الحق بأن تتكلم عنه وأنت ربما لا تستطيع أن ترد عليه. هذا إذا كان نقاش علمي. أحيانا يكون اللي أمامك لا يناقش نقاشا علميا، يناقش نقاشا هكذا فقط لأجل التشويش، هذا قد يحتاج أحيانا أسلوب أشد. حدثني مرة الشيخ الزنداني وهو ممن اعتنوا بالإعجاز العلمي من قديم، الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ذكر أنه ألقى مرة محاضرة عن الإعجاز العلمي وذكر القرآن وما فيه من عجائب، وكان مما قال القرآن في كل شيء، القرآن في كل الحقائق، القرآن. يقول فقام واحد لابس قبعة قال لحظة يا دكتور عندي سؤال. طيب قطع الكلام لكن ما في مشكلة تفضل. قال أنت تقول القرآن في كل شيء، القرآن في كل الحقائق، كل شيء نريده موجود في القرآن. قال نعم الله يقول مهيمنا علي، يعني تبيانا لكل شيء. فقال طيب، وكشف قبعته، قال طيب صلعتي هذه في القرآن؟ طبعا هذا مستهزئ، هذا ما هو بيبحث عن الحد، يقول صلعتي في القرآن؟ ها أنت تقول القرآن في كل شيء، صلعتي في القرآن؟ وكان أصلع. فقال نعم في القرآن. قال إيش الآية؟ قال قول الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أنت صلعتك نكدة ما يطلع فيها نبات، لو فيك خير طلع لك شعر. طبعا لا يعني ان الاصلع ما يطلع على شعر، انا فيني طلع على باس بحجمها ايضا، لا لا انا بعد فيني طلع على، لكن ستره الله بهالغتر، لكن لكن المقصود ان احيانا الشخص اللي امامك يكون غير باحث عن الحق اساسا، هو اصلا لا يبحث عن الحق، انما يريد التشويش، فهو محاورة بحسب الشخص الذي أمامك. صح، منهم من يحتاج أن يكون معه آداب حوار، ومنهم من يحتاج إلى إسكاته. يقول الله جل وعلا: قال له صاحبه، صاحبه المؤمن وهو يحاوره يناقشه، والحوار هو مراجعة الكلام، مراجعة الكلام، يعني تقول مثلا كلمت فلان فما أحار جوابا، يعني ما أرجع إلي الكلام، فإذا حاورك، إذا راجعك الكلام صار هذا حوار بينكما. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ قالوا: أصل النطفة من النطف وهو السيلان، وذلك أنه يسيل من الرجل ثم يستقر في رحم المرأة فتحمل بإذن الله. و بين له أصل خلقته ليقول له: اللي خلقك من نطفة ومن تراب حتى صرت رجل هذا قادر على أن يهلكك، لأنه هو الذي خلقك، كما قال الله: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، وكما قال: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، وقال سبحانه وتعالى: وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. ثم قال هذا المؤمن: لكنه والله ربي. هذه الآية فيها قراءتان، فيها قراءة لكن من غير ألف، وفيها قراءة لكن، وهي قرأ بها ابن عامر ويعقوب وغيره، والمثبت عندنا في المصحف في حفص هي لكن. قالوا أصلها لكن أنا هو الله ربي، فكأنه قال: لكن أنا هو الله ربي إلى آخر الآية، فدمجت الأنا مع لكن. لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ثم بين له كيف ينبغي أنك تتعامل مع المال، أنت لما دخلت جنتك كيف المفروض تتعامل، ما هو بتتكبر وتعجب وتقول: ما هذه الجنة العظيمة، أوه ما هذا الشجر الكبير، ما أطيب وأزين وأحسنها الثمر، ما أظن أن هذا يبيد أبدا. أنت أصبته بعين الآن، بدل ما تقول: يا ربي بارك لي، يا ربي أحمدك على أنك أعطيتني، كم زكاتها لأخرجها. المفروض تتعامل مع النعمة التعامل الشرعي. لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ثم دعا عليه: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. الله اللي رزقك هالجنة يا ربي أعطني أحسن منها. مثل لما يقول شخص مثلا: أنت أصلا كذا وكذا، عشان كذا الله مثلا ما أعطاك هالوظيفة ولا ما أعطى، فتقول: يا ربي يرزقني أحسن من وظيفتك، يا ربي يرزقني أحسن من بيتك اللي تفتخر به، يا ربي يرزقني أحسن من أولادك اللي تفتخر بهم، يا ربي يرزقني أجمل وأحسن من زوجتك التي تفاخر بها. هنا المؤمن دعا عليه: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. قال: يرسل عليها حسبانا، قيل الحسبان هو الصاعقة، وقيل هو الجراد، والجراد إذا أقبل ثم أخذ يأكل الأخضر واليابس، يأكل العنب ويأكل ورق العنب ويأكل التمر اللي على الشجر والرطب، يفنيه إفناء، وكان الناس يخافون منه. ولذلك قوم فرعون لما كذبوا بعث الله تعالى عليهم 9 آيات من ضمنها الجراد. قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. فجعل الله تعالى الجراد من العقوبات ومن الجند التي أرسلها على قوم فرعون. فهنا المؤمن يقول: الله يسلط الجراد على جنتك، هالجنة اللي جعلتك تتكبر علي وتتكبر على ربك وتنكر الآخرة، الله يهلكها ويسلط عليها الجراد. قيل حسبانا صاعقة، وقيل الجراد، وقيل أن ينزل عليها عذابا محسوبا، كما قال جل وعلا: الشمس والقمر بحسبان، يعني تمشيان بحساب دقيق، الشمس والقمر تمشي بحساب دقيق. فكأن المؤمن يقول الله يسلط عليها عذابا محسوبا لها حسابا دقيقا يهلكها بحسبان، سلط عليها حسبانا من السماء يعني شيئا محسوبا، فتصبح صعيدا زلقا. الصعيد هي الأرض المستوية، يعني بدل ما كان هالمكان ما شاء الله ربوة عليها ثمر، وهنا مثلا النخل بالشكل الفلاني، الله يسلط عليها جرادا أو صاعقة أو غير ذلك، وتصبح كلها أرض مستوية. وغير ذلك يخترط الماء بالثمار وتصبح زرقة، يصبح تمشي تطأ رجلك على عنب وتمر وتزلك، ما تستطيع حتى أنك تدخل على مزرعتك. شوف الدعاء كيف فصله له. ثم ذكر أيضا دعاء آخر، قال: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. أنت الحين بدل ما تحمد ربك أنه جعل النهر يجري بينها، وأنت ما تتعب في استخراج الماء، الماء يطلع من نفسه ويتوزع، بدل ما تقول يا ربي أشكرك على هذه النعمة تتكبر وتطغى. الله يجعل الماء يدخل في الأرض مسافة طويلة ما تستطيع له طلبة، مهما تحفر تحفر تحفر ما تقدر تطلع الماء، فتموت هذه الأشجار والعنب والنخيل بسبب العطش. كما قال الله تعالى: قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. يعني لو أصبح الواحد الآن يحفر الأرض 100 متر 200 متر 1000 متر 1500 متر ما فيه ماء، ماذا سيصنع؟ ولذلك كلما كثرت الأمطار واقترب الماء كثرت الزروع ورخصت الأسعار، لأن الناس يسقون زروعهم بماء يسير. أما إذا صعب استخراج الماء ارتفعت الأسعار مع ذلك وشقت حياة الناس عليهم. فهذا المؤمن دعا عليه بهذين الدعائين. العقوبات أنواع، منها عقوبات معجلة في الدنيا كعقوبة التي أصابت هذا الرجل، ومنها عقوبات مؤخرة في الآخرة، فقد يستمر الإنسان في طغيانه حتى يموت، فإذا مات عذب في الآخرة، وود لو أنه عذب في الدنيا ليهون عليه عذاب الآخرة. ومنها عقوبات يعاقب عليها الإنسان وهو لا يشعر، وهذا يا إخواني أعظمها. ترى أحيانا رب العالمين يحسن إليك وأنت لا تدري أنه أحسن، وقد يعاقبك وأنت لا تدري أنه عاقبك من الإحسان إليك. يقول الله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أحسنوا الحسنى، قيل الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى، وقيل الحسنى في الدنيا والزيادة في الآخرة. كيف يؤتي الله للذين يحسنون؟ يعني أنت لما تتصدق الله يكافئك في الدنيا، أنت لما تبر والديك الله يكافئك في الدنيا، أنت لما تصلي الليل لما تبكر للصلاة الله يكافئك في الدنيا. أحيانا تقول: يا أخي ما شفت الله، ما رأيت مكافأة، أنا تصدقت فلوسي ما زادت. أنا نقول: قد يكافئك الله وأنت لا تعلم. مثلا ولدك راجع من المدرسة ثم يقول لك: يا بابا أنا بقطع الشارع أنا وصاحبي أحمد، وبعدين أنا رجعت بسرعة وأحمد صدمته السيارة. من الذي حفظ ولدك وجعله لا تكون الصدمة السيارة عليه؟ ربما الرغيف اللي مديته لفقير. للذين أحسنوا الحسنى. أو ربما قبلتك لرأس أمك، ربما أنت بالسيارة ويطلع عليك واحد وتتفاداه سبحان الله وتنجو، بينما غيرك يصدم في مثل هذا الموقف. من الذي أنجاك هنا؟ أنجاك الريال اللي تصدقت به يوم من الأيام، أو قبلتك لأمك ولتبكيرك للصلاة. ترى رب العالمين كريم، يكافئك في الدنيا ويكافئك في الآخرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وكذلك قد يعاقب المرء وهو لا يشعر. ذكر أن رجلا في عهد موسى عليه السلام قال: يا ربي كم أعصيك ولا تعاقبني؟ فأوحى الله إلى موسى أن قل له: قد عاقبتك وأنت لا تشعر، قد سلبت من قلبك لذة مناجاتي منذ 20 سنة. غيرك يقف ويخشع ويبكي، أنا سلبت من قلبك عقوبة لك. ربما أحيانا عقوق أولادك لك هذه عقوبة وأنت ما تدري، تقول: هل ولد الله يهديه ما يسمع الكلام، الولد أقول له أصحى صلي يا ولد ما يصلي، الولد تعبان في المدرسة، الولد يصاحب السيئين. ربما كان عقوبة على شيء أنت تفعله. ولذلك العقوبات أنواع، بعضها عقوبات ظاهرة وبعضها باطنة لا يشعر بها الإنسان. يقول هنا: فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وهذا المؤمن كان حسن الظن بالله، يقول اللي عطاك قادر أنه يعطيني. أنت دائما اجعل قلبك محسنا الظن بالله. يعني مثلا أنت بتروح تقدم على وظيفة، لا تقول في نفسك والله أنا متوقع أنهم لن يقبلوني، ما الله ظنهم قد يعني تقدمت عند 5 وظائف قبل وهذول الظاهر بيصيرون رقم 6، هؤلاء لن يقبلوني مثلهم. أو مثلا شريت سيارة وعجبتك تقول والله شكل السيارة 1 أو 2 شهر بتنصدم، ما أظنها تبقى. لا تسيء الظن بالله. أنت توقعاتك للقضاء والقدر توقع شيئا حسنا. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يقول ابن حجر في شرح الحديث، يقول: إن ظن أن الله تعالى يشفيه من مرض شفاه، واحد مريض ويقول لا والله أنا ظني بالله حسن، أنا بإذن الله أعلم أن الله كريم وكثير الإحسان ورحيم، أنا أعلم أن الله سيعاملني برحمته وأن الله بيشفيني، الله كريم يا أخي، معقول أني أدعوه ولا يستجيب لي؟ هذا حسن ظن بالله، دائما ظن الظن الحسن بالله.